بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب زدني علما. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فموعدنا هذه الليلة بإذن الله تعالى مع كتاب الإمام ابن رجب الحنبلي لطائف المعارف، مع المجلس الرابع من مجالس شهر رمضان المعظم، وهو في ذكر العشر الأواخر من رمضان. قال رحمه الله تعالى في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر، أي العشر الأواخر من رمضان، شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. هذا لفظ البخاري. ولفظ مسلم: أحيا الليلة وأيقظ أهله وجد وشد المئزر، أي جد في العبادة، اجتهد في العبادة. وفي رواية لمسلم عنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. طبعا خلي بالك، بس في حتة هنا مهمة جدا. هنا يقولك في رواية في رواية في رواية، جميل. أحيانا الروايات بتبقى عبارة عن أوجه لحديث واحد، وأحيانا يبقى عدة أحاديث والصحابي واحد، عدة أحاديث والصحابي واحد. يعني عائشة أم المؤمنين في مناسبة قالت حديثا في هذا الموضوع، في مناسبة أخرى قالت حديثا آخر، فكل حديث من الحديثين يتناول جانبا من جوانب حال النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر، واضح؟ فيجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره، هذا ربما قالته مرة في مناسبة، واضح؟ والحديث الذي قبله هو حديث آخر، فبعض أهل العلم يعتبر هذه كلها حديث واحد يكمل بعضها بعضا، يعني كأن بعض الرواة اختصر الحديث وبعضهم اجتزأ على بعض منه وبعضهم أتى به كاملا، واضح؟ وبعض العلماء يعتبر هذا حديثا آخر وإن كان الصحابي واحدا. يقول ابن رجب: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص العشر الأواخر من رمضان بأعمال لا يعملها في بقية الشهر. يعني هذه عبادات يخص بها النبي صلى الله عليه وسلم تلك الأيام العشر. قال: فمنها إحياء الليل. قال: فيحتمل أن المراد إحياء الليل كله. يعني الرسول معروف ما كان يترك قيام الليل لا في حضر ولا في سفر، كما تقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في حديث آخر وهو أيضا في الصحيحين، واضح؟ يعني ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يترك أصلا قيام الليل، بل يقول العلماء إن قيام الليل في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان واجبا، وإن كان مندوبا في حق الأمة، وإن كان مندوبا في حق الأمة. ولهذا يعتبر العلماء الذين جمعوا خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من خصائصه عليه الصلاة والسلام أن الله فرض عليه قيام الليل ولم يفرضه على الأمة، فهذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، والله أمره بذلك: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. وقبل أن نتجاوز هذا الموضع، في فائدة في الآية، هناك فائدة في الآية. الله عز وجل يحث أو يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بقيام الليل، ها قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. ثم قال إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، يعني كأن قيامك لليل وقربك من الله وعبادتك لله يقويك على تحمل أعباء الدعوة، يقويك على تحمل أعباء الدعوة. وسئل الإمام مالك فيما أذكر رحمه الله تعالى عن مسألة في العلم، فقال لا أدري. فقال السائل يا إمام هذه مسألة خفيفة، يعني ليست مسألة شديدة. قال يا رجل ليس في العلم خفيف، ألم تسمع قول الله تعالى إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. الشاهد أن العبادة وقربك من الله وتضرعك إلى الله سبحانه وتعالى كل ذلك يقوي قلبك ويقوي عزمك على القيام بأعباء الإيه؟ الدعوة، على القيام بأعباء الدعوة. فمنها إحياء الليل، فكما قلت إحياء الليل كان من شأن رسول الله عموما، لكن الرسول لم يكن يقوم الليل كله، لم يكن يقوم الليل كله، وإنما كان يقوم إيه بعضه، إيه؟ إما نصفه إما ثلثه إما ثلثيه، لكن ما كان يقوم الليل كله كما قالت عائشة في حديث سبق أيضا. فقال إيه؟ فيحتمل أن المراد إحياء الليل كل، يعني أن إحياء كل الليل إنما هو مما تختص به تلك الليالي العشر، مما تختص به تلك الليالي العشر. قال وقد روي من حديث عائشة من وجه فيه ضعف بلفظ وأحيى الليل كله، وفي المسند للإمام أحمد من وجه آخر عنها رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلط العشرين بصلاة ونوم، فإذا كان العشر يعني الأخير شمر وشد المئزرة، يعني كناية عن الاجتهاد في العبادة. وخرج الحافظ أبو نعيم بإسناد فيه ضعف عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا شهد رمضان قام ونام، فإذا كان 24 لم يذق غمضا، يعني لم ينم يعني. ويحتمل أن يريد بإحياء الليل إحياء غالبه، وقد روي عن بعض المتقدمين من بني هاشم ظنه الراوي أبا جعفر محمد بن علي، اللي هو أبو جعفر محمد بن علي يبقى الباقر، واضح؟ يبقى أبو جعفر الباقر، أنه فسر ذلك بإحياء نصف الليل، وقال من أحيا نصف الليل فقد أحيا الليل. وقد سبق مثل هذا في قول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. يعني العرب أحيانا يطلقون الكل ويريدون الغالب، العرب أحيانا يطلقون الكل ويريدون إيه الأغلب، لا أنه لا أنهم يقصدون الكل حقيقة. فهذا من إيه التوسع في الخطاب، من التوسع في الخطاب، ولغة العرب تحتمل هذا. قال ويؤيده ما في صحيح مسلم عن عائشة قالت ما أعلمه صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح، يعني كان لم يكن هذا من شأنه، كان صلى الله عليه وسلم يقوم وينام، يقوم بعض الليل وينام بعضه. وذكر بعض الشافعية في إحياء ليلتي العيد العيدين أنه تحصل فضيلة الإحياء بمعظم الليل، يعني أن إحياء ليلتي العيد لا تتحقق الفضيلة المرجوة من إحياء تلك الليلتين إلا إذا قمت الليلتين من أولهما إلى آخرهما. طبعا على هذا على فرض أن لليلتي العيد فضيلة خاصة، وإلا في الأحاديث التي فيها كلها لا تصح. قال وقيل تحصل بساعة، يعني لو أنك إيه قمت بعض هاتين الليلتين، ولو يعني قمت يعني قليلا ركعتين، أقل قيام الليل ركعتين ها نعم قيام الليل وليس الوتر. الوتر يجوز بركعة، لكن أقل القيام إيه ركعتين. جميل. وقد نقل الإمام الشافعي في كتاب الأم عن جماعة من خيار أهل المدينة ما يؤيده، ونقل بعض أصحابهم يعني الشافعية عن ابن عباس أن إحياءها يحصل بأن يصلي العشاء في جماعة ويعزم على أن يصلي الصبح في جماعة. وقال مالك، طبعا كلها آثار واضح. إذن الذين خصوا ليلتي العيد بعبادة أو بالصلاة إنما عمدتهم في ذلك آثار عن السلف، لكن لا يصح فيها حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام مالك في الموطأ بلغني أن ابن المسيب هو سعيد، طبعا بلغني معناه أنه منقطع بين مالك وسعيد ابن المسيب، قال من شهد العشاء ليلة القدر يعني في جماعة فقد أخذ بحظه منها باعتبار أن العشاء من صلاة الليل. وكذا قال الإمام الشافعي في القديم أي في المذهب القديم، من شهد العشاء والصبح ليلة القدر فقد أخذ بحظه منها. وقد روي هذا من حديث أبي هريرة مرفوع، من صلى العشاء الآخرة في جماعة في رمضان فقد أدرك ليلة القدر. قال من صلى العشاء الآخرة في جماعة في رمضان فقد أدرك ليلة القدر. طبعا هو الحديث ضعيف، لكن أصلا المقصود به يعني من صلى العشاء في جماعة في الليلة التي هي ليلة القدر فقد أدرك حظه من ليلة القدر، وهذا مفهوم لأن العشاء داخل في الليلة. خرجه أبو الشيخ الأصبهاني. ومن طريقه أبو موسى المديني، وذكر أنه روي من وجه آخر عن أبي هريرة نحوه، ويروى من حديث علي بن أبي طالب مرفوعا لكن إسناده ضعيف جدا، يقصد حديث علي. ويروى من حديث أبي جعفر محمد بن علي مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عليه رمضان صحيحا مسلما صام نهاره وصلى وردا من ليله وغض بصاره وحفظ فرجه ولسانه ويده وحافظ على صلاته في الجماعة وبكر إلى جمعة فقد صام الشهر استكمل الأجر وأدرك ليلة القدر وفاز بجائزة الرب عز وجل. قال أبو جعفر جائزة لا تشبه جوائز الأمراء. خرجه ابن أبي الدنيا. ولو نذر قيام ليلة القدر لزمه أن يقوم من ليالي شهر رمضان ما يتيقن به قيامه، وطبعا عشان يوفي بنذره. فمن قال من العلماء إنها في جميع الشهر يقول يلزمه قيام جميع ليالي الشهر، ومن قال هي في النصف الآخر من الشهر قال يلزمه قيام ليالي النصف الأخير منه، ومن قال هي في العشر الأواخر من الشهر قال يلزمه قيام ليالي العشر كلها. وهو قول أصحابنا يعني الحنابلة. وإن كان نذره كذلك وقد مضى بعض ليالي أو إن كان نذره كذلك وكان وقد مضى بعض ليالي العشر فإن قلنا إنها لا تنتقل في العشر أجزأه من نذره أن يقوم ما بقي من ليالي العشر، ويقوم من عام قابل من أول العشر إلى وقت نذره، وإن قلنا إنها تنتقل في العشر لم يخرج من نذره بدون قيام ليالي العشر كلها بعد عام نذره. فاهمين الكلام ده؟ واحد نذر أن يقوم ليلة القدر، ولكن نذر في يوم مثلا 25، نذر ذلك في يوم 25، في يوم 26، في يوم 27، أي في أثناء العشر. واضح؟ فإن كان يرى كما يرى بعض أهل العلم أن ليلة القدر تنتقل في ليالي العشر وليس لها ليلة بعينها، ها؟ فيحسب في هذا العام من يوم النذر، أو فمثلا هو نذر 25 فقام 25 و26 و27 و28 و29 و30. واضح؟ والعام الذي بعده يقوم الأيام الأولى من العشر اللي هي 21 22 23 24، ليتيقن أنه أدرك ليلة القدر. أما إن كان لا يرى أنها تتنقل، لا يرى أنها تتنقل، فيلزمه إيه؟ فيلزمه أن يقوم العشرة كلها حتى يتيقن أنه أدركها، وهو إنما نظر ذلك في أثناء العشر، فيلزمه من العام القابل أن يقوم العشرة الأواخر كلها ليتيقن أنه أدرك العشر حتى يكون قد أوفى بنذره. مفهوم؟ طيب. قال: ولو نذر قيام ليلة غير معينة، يقول أنا سأقوم ليلة في رمضان، لزمه قيام ليلة تامة، فإن قام نصف ليلة ثم نام أجزأه أن يقوم من ليلة أخرى نصفه حتى تكتمل الليلة. قاله الإمام الأوزاعي. نقله عنه الوليد ابن مسلم في كتاب النذور، وهو شبيه بقول من قال من أصحابنا وغيرهم إن الكفارة تجزئ فيها أن يعتق نصفي رقبتين. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهل، يعني مما كان يخص النبي صلى الله عليه وسلم به ليالي العشر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله للصلاة في ليالي العشر دون غيره من الليالي. وفي حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام بهم، أي بالصحابة، ليلة 23 و25 و27، ذكر أنه دعا أهله ونساءه ليلة 27 خاصة، وهذا يدل على أنه يتأكد إيقاظهم في آكد الأوتار التي ترجى فيها ليلة القدر. يعني مثلا في الغالب تكون ليلة القدر ليلة 27، وأكثر الحديث على أنها ليلة 27. فمهما اجتهدت في العبادة فينبغي أن تجتهد في هذه الليلة أكثر، ومهما كنت غير حريص على أن يقوم أهلك وأولادك في الليالي فليكن حرصك في هذه الليلة أشد. وخرج الإمام الطبراني من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله في العشر الأواخر من رمضان، وكل صغير وكبير يطيق الصلاة. هنا لأن العشر طبعا مظنة الليلة. قال سفيان الثوري: أحب إلي إذا دخل العشر الأواخر أن يتهجد بالليل ويجتهد فيه وينهض أهله وولده إلى الصلاة إن أطاقوا ذلك. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطرق فاطمة. أنت عارفين يطرق يعني إيه؟ ها؟ يطرق الباب يعني، إلا طارقا يطرق بخير، مش كده ولا إيه؟ وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطرق فاطمة وعليا ليلا فيقول لهما: ألا تقومان فتصليان؟ وكان يوقظ عائشة بالليل إذا قضى تهجده وأراد أن يوتر، يعني بعد أن ينتهي من صلاته ويريد أن يوتر يوقظ عائشة وأراد أن يوتر. وورد الترغيب في إيقاظ أحد الزوجين صاحبه للصلاة ونضح الماء في وجهه كما في الموطأ أن عمر ابن وفي الموطأ أن عمر ابن الخطاب كان يصلي من الليل ما شاء الله أن يصلي حتى إذا كان نصف الليل أيقظ أهله للصلاة يقول لهم الصلاة الصلاة ويتلو هذه الآية وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها واصطبر عليها. طبعا أنت لما تيقظهم للصلاة مش هيسيبوك في حالك هيضربوك ولا حاجة فلازم تصطبر يعني. كانت امرأة حبيب أبي محمد تقول له بالليل قد ذهب الليل وبين أيدينا طريق بعيد وزادنا قليل وقوافل الصالحين قد سارت قدامنا ونحن قد بقينا يا نائما بالليل كيف ترقد قم يا حبيبي قد دنا الموعد وخذ من الليل وأوقاته وردا إذا ما هجع الرقد من نام حتى ينقضي ليله لم يبلغ المنزل أو يجهد ومنها أي مما كان النبي يخص به الليالي العشر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشد المئزر واختلفوا في تفسير يعني ما معنى كون النبي عليه الصلاة والسلام كان يشد مئزره واختلفوا في تفسيره فمنهم من قال هو كناية عن شدة جده واجتهاده في العبادة تقول إيه كما تقول مثلا إيه شمر عن فعل الجد ها لأن عادة الذي يريد أن يعمل عملا شاقا يشمر عن إيه عن أكمامه واضح فكذلك شد المئزر ها اللي هو المئزر الذي يلبسه الرجل شد عليه كناية عن إيه عن أنه مقدم على عمل شاق فلا بد أن إيه أن يشد مئزرة فهذا هو التفسير بحسب هذا التفسير يعني كما يقال فلان يشد وساطه ويسعى في كذا وهذا فيه نظر يعني أن هذا التأويل أو التفسير فيه نظر فإنها قالت جد وشد المئزر يعني كأن الجد خلاف الجد خلاف الإيه شد المئزر لأن عطف شيئا على شيء فلو كان الجد شد المئزر كناية عن الجد في العبادة يبقى إيه لماذا كررت هذا فعطفت شد المئزر على جده والصحيح أن المراد اعتزاله للنساء شد المئزر كناية عن اعتزال النساء وبذلك فسره السلف والأئمة المتقدمون منهم سفيان الثوري وقد ورد ذلك صريحا من حديث عائشة وأنس وورد تفسيره بأنه لم يأوي إلى فراشه حتى ينسلخ رمضان يعني ما كان ينام إيه في الليل وفي حديث أنس وطوى فراشه واعتزل النساء طبعا تعرفين الرسول فراشه كان إيه إما حصير ينام عليه فمعنى كونه طواه يعني لمه وأداره حتى لا يصلح للنوم وإذا أراد أن ينام يفرشه مفهوم؟ وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم غالبا يعتكف العشر الأواخر والمعتكف ممنوع من قربان النساء بالنص والإجماع لكونه إيه معتكفا وقد قال طائفة من السلف في تفسير قوله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم إنه طلب ليلة القدر إنه طلب يعني إشارة إلى طلب ليلة القدر يعني كان من شأن النبي أنه يعتكف في العشر الأواخر والمعتكف لا يباشر النساء فدل على أن المقصود بقول عائشة يشد المئزر أي يعتزل النساء يعني في تلك الليالي العشر قال والمعنى في ذلك أن الله تعالى لما أباح مباشرة النساء في ليالي الصيام إلى أن يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود أمر مع ذلك بطلب ليلة القدر لئلا يشتغل المسلمون في طول ليالي شهر بالاستمتاع المباح فيفوتهم طلب ليلة القدر، فأمر مع ذلك بطلب ليلة القدر بالتهجد من الليل، خصوصا في الليالي المرجو فيها ليلة القدر. فمنها هنا كان النبي عليه الصلاة والسلام يصيب من أهله في العشرين من رمضان، ثم يعتزل نساءه ويتفرغ يعني في العشر لطلب ليلة القدر في العشر الأواخر. هذا هو ما فهمه العلماء من قوله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني من غير ليلة القدر يعني. ومنها أي من الأمور التي خصت بها أو خص بها النبي عليه الصلاة والسلام العشر الأواخر، قال تأخيره للفطور إلى السحر. روي عنه من حديث عائشة وأنس أنه صلى الله عليه وسلم كان في ليالي العشر يجعل عشاءه سحورا، ولفظ حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان رمضان قام ونام، فإذا دخل العشر شد المئزر واجتنب النساء واغتسل بين الأذانين وجعل العشاء سحورا. أخرجه ابن أبي عاصم وإسناده مقارب، أي مقارب للصحة يعني. وحديث أنس خرجه الطبراني ولفظه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان طوى فراشه واعتزل النساء وجعل عشاءه سحورا. وفي إسناده حفص ابن واقد قال ابن عدي هذا الحديث من أنكر ما رأيت له. وروي أيضا نحوه من حديث جابر، خرجه أبو بكر الخطيب يعني في التاريخ تاريخ بغداد، وفي إسناده من لا يعرف حاله. وفي الصحيحين ما يشهد لهذه الروايات، ففيهما عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم، فقال له رجل من المسلمين إنك تواصل يا رسول الله، قال وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال، فقال لو تأخر يعني رمضان لزدتكم، كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا. فهذا يدل على أنه واصل بالناس في آخر الشهر، معنى كونه واصل يعني إيه؟ يعني ما كان كان يعني يصوم الأيام المتتابعة، كان يصوم الأيام المتتابعة، وهذا لا يعني أنه لا يفطر، ولكن ربما يؤخر الفطور أو يفطر ويشتغل بالعبادة بخصوص الناس يعني. نعم. عندما قال واغتسل بين الأذانين، أذان المغرب والفجر، إذا دخل العشر الأواخر رمضان طوى فراشه واعتزل النساء وجعل عشاءه سحورا. فين الرواية؟ في إذا كان رمضان قام ونام، فإذا دخل العشر شد المئزر واجتنب النساء واغتسل بين الأذانين وجعل العشاء سحورا. مش عارف المقصود بين اغتسل بين الأذانين، هل يقصد المغرب والعشاء واضح، أو أحيانا الاغتسال لا يطلق على الاغتسال الشرعي، اغتسال في اللغة واضح، كغسل اليد يسمى اغتسالا، والوضوء نفس لفظ الوضوء قد يأتي في بعض الأحاديث بمعنى غسل اليد، فأنا لا أدري المعنى المقصود هنا والله أعلم. يعني في الظاهر أنه بين أذاني واغتسل بين الأذانين، هل أذان المغرب والعشاء أم الأذان والإقامة في العشاء، الأذان والإقامة، لأن إيه الرسول قال بين كل أذانين صلاة، أي بين كل أذان وإقامة، فاللفظ محتمل. وروى عاصم ابن كليب عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما واصل النبي صلى الله عليه وسلم وصالكم قط غير أنه قد أخر الفطرة إلى السحور. هنا زي ما قلنا من شوية، يعني أحيانا يطلق الوصال ويراد به إيه؟ التأخير، تأخير الفطر، واضح؟ لا الامتناع عن الايه على الفطر من اساسه، وانما يجعل فطره سحورا، يجعل فطره ايه سحورا، فيكون ايه واصل بهذا المعنى، كما يذهب كثير من العلماء كالشافعية وغيرهم في الجمع بين الصلاتين، يقولون جمع صوري. يعني ايه جمع صوري؟ الفقهاء الشافعية يسمون هذا جمع ايه صوري، يعني مثلا بدل ما اجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر او في وقت العصر، لا اؤخر الظهر فاصليها قبيل وقت العصر حتى اذا انتهيت من صلاة الظهر يدخل وقت العصر فاصلي العصر، فيسمون هذا جمعا ايه صوريا، هو جمع بين الصلاتين لكن كل صلاة في وقتها. ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم وصالكم قط غير أنه قد أخر الفطر إلى السحور أو إلى السحور، وإسناده لا بأس به. وخرج الإمام أحمد من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل إلى السحر، يواصل إلى السحر دليل على أنه يفطر ولكن في آخر الليل. وخرجه الطبراني من حديث جابر أيضا. وخرج ابن جرير الطبري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل إلى السحر، ففعل ذلك بعض أصحابه فنهاه فقال أنت تفعل ذلك؟ فقال إنكم لستم مثلي، إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني. طبعا محل الاستشهاد قوله عند السحر إلى السحر. وزعم ابن جرير الطبري أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يواصل في صيامه إلا إلى السحر خاصة، وأن ذلك يجوز لمن قوي عليه ويكره لغيره، وأنكر أن يكون استدامة الصيام في الليل كله طاعة عند أحد من العلماء. قال وإنما كان يمسك بعضهم لمعنى آخر غير الصيام، إما ليكون أنشط له على العبادة أو إيثارا بطعامه على نفسه أو لخوف ومقلق منعه طعامه أو نحو ذلك. فمقتضى كلامه هنا بقى يأتي تعقب ابن رجب، فمقتضى كلامه أن من واصل ولم يفطر، يعني واصل الأيام المتتابعة من غير أن يفطر أصلا لا في أول الليل ولا في آخر الليل أو نحو ذلك، فمقتضى كلامي أن من واصل ولم يفطر ليكون أنشط له على العبادة من غير أن يعتقد أن إمساك الليل قربة أنه جائز، وإن أمسك تعبدا بالمواصلة فإن كان إلى السحر وقوي عليه لم يكره وإلا كره. ولذلك قال أحمد وإسحاق لا يكره الوصال إلى السحر. وفي صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. قالوا فإنك تواصل يا رسول الله؟ قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني. وظاهر هذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يواصل الليل كله، وقد يكون صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك لأنه رآه أنشط له على الاجتهاد في ليالي العشر، ولم يكن ذلك مضعيفا له على عن العمل، فإن الله سبحانه وتعالى كان يطعمه ويسقي. واختلف في معنى إطعامه، يعني في معنى كون الله يطعمه ويسقيه، واختلف في معنى إطعامه، فقيل إنه كان يؤتى بطعام من الجنة يأكل، وفي هذا نظر، فإنه لو كان كذلك لم يكن مواصلا لم أكل، من أين يأتي الوصال؟ وقد أقرهم على قولهم له إنك تواصل. لكن روى عبد الرزاق في كتابه يعني المصنف عن ابن جريج أخبرني عمرو ابن دينار أن النبي، طبعا هذا مرسل، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، قالوا فإنك تواصل، قال وما يدريكم لعل ربي يطعمني ويسقيني، وهذا مرسل. وفي رواية لمسلم من حديث أنس إني أظل يطعمني ربي ويسقيني، وإنما يقال ظل يفعل كذا إذا كان نهارا، ولو كان أكلا حقيقيا كان منافيا للصيام. والصحيح أنه إشارة إلى ما كان الله يفتحه عليه في صيامه وخلوته بربه لمناجاته وذكره من مواد أنسه ونفحات قدسه، فكان يرد بذلك على قلبه من المعارف الإلهية والمنح الربانية ما يغذيه ويغنيه عن الطعام والشراب كما قيل حيث. طبعا هذا أمر ملاحظ، يعني أي إنسان يشغل بشيء ينسى الطعام والشراب، سبحان الله. فحسب بقى ما يشغله، هناك مثلا لاعب الكرة يدخل الملعب ها بينسى الطعام والشراب، أول ما يخلص الماتش يجوع، مش كده ولا النائم؟ سبحان الله، النائم ها عندما يستيقظ يشعر بالجوع. طب انت طول الليل كنت بتعمل ايه؟ ها وكيف نمت وانت جائع؟ ها كذلك المشتغل بالعلم، واحد مشغول بالعلم، مشغول بالعلم فينسى الطعام والشراب. يروى ان الامام مسلم صاحب الصحيح، مسلم بن حجاج رحمه الله، انه مات بسبب هذا. يعني يروى انه كان سهر ليلة يبحث في مسألة من العلم، فوضع بين يديه طبق فيه تمر، فأخذ يأكل، كلما يبحث يأكل تمرة ثم يبحث يأكل تمرة ثم يبحث يأكل تمرة، ها فلم يشعر حتى حصل له شيء في حلقه فمات بسبب ايه ذلك، يعني من اندماجه في العلم والبحث والمطالعة لم يتقن ايه مضغ هذا الايه التمر، لم يتقن مضغ هذا الايه التمر. طبعا القصص في هذا ايه كثيرة جدا، حتى الجاحظ يروى عنه كان كل ماله يضعه في الكتب، اشتري به الكتب. في هذا شرح بين الأشياء قال ايه هنا في شرح لكلمة بين العشاءين، اخونا ايه بيجيبها لنا، جزاه الله خير. قال ومنها اغتساله بين العشاءين، وقد تقدم من حديث عائشة رضي الله عنها واغتسل بين الاذانين، والمراد اذان المغرب والعشاء، جزاك الله خير. جميل هذا الكلام. فيروى ان الجاحظ طبعا كان كل ما يأتيه مال ينفقه على الكتب، يعني يشتري به الايه الكتب، فطلب من أمه مرة أن تحضر له طعاما، فجاءت له بطبق فيه كتاب، طبق فيه إيه كتاب. قال ما هذا؟ قالت له كل مالك في الكتب، خذ كل هذا الكتاب. لا أنا أجيب لك منين؟ ويقال إنه مات من الكتب، كان من كثرة قراءته ومطالعته الكتب على الطاولة عملت زي الجبل كده فوقعت عليه فمات. هذا يقال، يعني قد يكون حكايات صحيحة وقد لا تكون صحيحة، لكن هذا موجود في الكتب. يعني ما هو الباحث من اندماجي في البحث، أنا النهاردة ببحث في الكتاب دوت وجدت ما أريده، خلاص هقوم بقى أحطه في المكتبة، ما عنديش وقت اروح قافله وحطه جنبي، واضح؟ الكتاب الثاني فتلاقي جبال من الكتب، ها تيجي بعد كده مثلا بعد اسبوع بعد اسبوعين تروقه وترجع كل كتاب الى مكانه في المكتبه. عاده الباحث كده، يعني عشان حتى لا يذهب تركيزه. كما قيل لها احاديث من ذكراك تشغلها عن الطعام وتلهيها عن الزاد، لها بوجهك نور تستضيء به وقت المسير وفي أعقابها حادي، إذا شكت في من كلال السير أو عدها روح القدوم فتحيا عند ميعادي. الذكر قوت قلوب العارفين يغنيهم عن الطعام والشراب، كما قيل أنت ريي إذا ضمئ إلى الماء وقوتي إذا أردت الطعام. لما جاع المجتهدون شبعوا من طعام المناجاة، فأف لمن باع لذة المناجاة بفضل لقمة. نهض الشباب بقى، الطالبين دول بقى إيه غذاؤهم آخر، ماسك الموبايل كده وايه وشغال ها، ينسى الطعام والشراب وينسى اللي اي حد يكلمه ما يسمعلوش اصلا، كله عنده ما يشغله. يا من لحشى المحب بالشوق حشى، ذا سر سراك في الدجى كيف قشى فشى. هذا المولى الى المماليك مشى، لا كان عيشا اورث القلب غشا. ويتاكد تاخير الفطر في الليالي التي ترجى فيها ليله القدر. قال زر ابن حبيش في ليله 27، من استطاع منكم ان يؤخر فطره فليفعل، وليفطر على ضياح لبن، يعني على جرعة لبن يعني. ورواه بعضهم عن زر عن أبي بن كعب مرفوعا ولا يصح. وضياح اللبن وروي ضيح بالضاد المعجمة والياء آخر الحروف، هو اللبن الخاسر الممزوج بالماء. واضح؟ يعني حاجة كده تشد بها الرمى بس. وروى أبو الشيخ الأصبهاني بإسناده عن علي رضي الله عنه قال: إن وافق ليلة القدر وهو يأكل أورثه داء لا يفارقه حتى يموت. فخرجه من طريق أبو موسى المديني وكأنه يريد إذا وافق دخولها أكله. والله أعلم. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هو حتى هيجيبها هيشرح الغسالة وبين العشاء، هيشرحها بس اللقاء القادم بقى. أخونا يعني أتحفنا بها، لكن اللقاء القادم سنشرح كلام ابن رجب عليها إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.